بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد رأيت أن أقدم بين يدي شروحي لأحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى مقدمات تتعلق بذكر مكانة السنة من القرآن ومكانتها في القرآن. وقد حملني على ذلك ما نشاهده اليوم من تلك الهجمات ضد السنة وضد حامليها أو رواتها والمتحملين بها رواية وجراية، فقد صار الطعن على السنة ديدن أولئك الذين يريدون الانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يكن بالغريب أو بالعجيب ظهور هذه النابتة التي انحرفت عن أهل السنة والجماعة وزعمت أن في القرآن غناء عن السنة، وقد صدق عليهم إبليس ظنه حيث حملهم بهذا الطريق أو بهذه السبيل، حملهم على نبذ السنة في معرض الاحتجاج، بل وربما في معرض العمل أيضا، لأن منكر السنة لا يستقيم له أمر على مقتضى الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر سنبينه في هذه المقدمات. مكانة السنة من القرآن سيأتي ذكرها بعد ذكر مكانة السنة في القرآن. الفرق، ما الفرق بين مكانة السنة في القرآن ومكانة السنة من القرآن؟ مكانتها في القرآن أعني بها ما ورد في القرآن مما يدعمها ومما يؤكد ضرورة العمل بها أو الأخذ بدلالتها أو الاحتجاج بحجيتها. كل ما ورد في القرآن من الآيات التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بطاعته أو الاستجابة له أو الامتثال لأمره أو الرجوع إليه عند التنازع وعند الاختلاف، هذه آيات قرآنية، آيات محكمات نحن نقرأها والقرآنيون أيضا يقرؤونها. ولكن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لولا عناية الله بأهل الحق في كل زمان لضل سعيهم في طلب الحق وفي طلب التمسك بأسباب النجاة والخلاص وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. لولا عناية من الله سبقت لأهل الحق ولأهل الصدق الذين اتبعوا الرسول واتبعوا النور الذي أنزل معه، لولا عنايته بهؤلاء لضل سعيهم وضل سعينا في هذه الحياة. نعم القرآن هو الأصل الأول، هو الأصل الأول، الأصل العظيم، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان. القرآن كما هو اعتقاد كل مسلم ومسلمة، القرآن هو الأصل الأساس والأصل الأول للتشريع، هو مصدر الشريعة، هو الكتاب الذي جاء دستورا وجاء شرعة ومنهاجا وجاء مؤكدا لما تعاقبت عليه رسالات الرسل من هذه الأصول العقدية ومن هذه الثوابت الإيمانية. فهو كتاب يحمل أصول الاعتقاد وما ينبغي أن يكون عليه المرء، وهو كتاب يحمل شريعة الله إلى عباده، يحمل خطاب الله إلى عباده أو إلى المكلفين، هو كتاب يشتمل على الأحكام الشرعية، هو كتاب يشتمل على التكاليف، يشتمل على الأخلاق، يشتمل على الآداب، يشتمل على مجمل المعاملات. هذه المقاصد الأساسية بالنسبة للقرآن الكريم والتي تدور عليها شريعتنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القدر لا نختلف حوله، الإيمان بأن القرآن كلام الله وبأنه التنزيل المحفوظ من قبل الله وبأنه بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، هذا قدر لا نختلف حوله حتى مع من أسموا أنفسهم القرآنيين، حتى مع هؤلاء. لكن نريد أن نبين حجية السنة ومكانة السنة، لكن هل يغني في هذا السبيل الاحتجاج بما ثبت في هذا الأمر من الأحاديث؟ أقول لا يغني الاحتجاج بالأحاديث، سيما إذا كنا نخاطب من ينكر الحديث. من ينكر الحديث لا تستطيع أن تحمله على التسليم بما سلمنا به أو بما آمنا به من أن السنة هي الأصل الثاني، لا نستطيع أن نحمل هؤلاء القرآنيين على أن يسلموا لنا في هذا الأمر. إذن ما الذي يغني في هذا السبيل؟ الذي يغني في هذا السبيل أن نأتي بهذه الآيات المحكمات وبهذه النصوص الصادعات بالحق من أجل إقامة الحجة على هؤلاء الذين اختلفوا والذين فرقوا دينهم. فإن القول بأن القرآن فيه الغناء دون السنة هو قول يدعو إلى هدم هذا الدين، يدعو إلى إضاعة كثير من العلوم الشرعية، وخصوصا أن السنة هي البيان لهذا الكتاب. فما يغني عنهم قولهم شيئا أو من الحق شيئا في هذا السبيل، وهو سبيل البيان للقرآن. فهل نحن المكلفون أو المخاطبون ببيان القرآن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا الذي كلف بالبلاغ هو رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والذي كلف بالبيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله بطاعته هو رسول الله على وجه الاستقلال، على وجه استقلالا، الذي أمر الله بطاعته استقلالا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنعرض لهذه المسائل بذكر الآيات أو النصوص المتعلقة بها. انتهينا إلى أن صاحب البلاغ في القرآن هو النبي. صاحب البلاغ هذه إحدى المهام، بل هي أصل المهام التي أسندت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهمة الأولى، المهمة الأولى البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن الدليل على أنه صاحب البلاغ هذا النص، الدليل على أنه المكلف بالبيان هو قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل بعد قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر جاءت بعد إيه؟ جاءت بعد قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والآية تبين الفرق بين النزول أو الإنزال والتنزيل، لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم يقل ما أنزل إليهم، في فرق. وأنزلنا ما قالش ونزلنا إليك، حينما يعبر بنزلنا يقول عليك، يقول عليك. وأنزلنا إليك الذكرى، ايه الفرق بين انزل ونزل؟ التنزيل لا يكون الا منجما، نزل القرآن نجوما، منجما يعني ايه؟ اي انه لم ينزل جملة واحدة كالكتب السابقة، فانها انزلت جملة واحدة. لماذا أنزلت الكتب السابقة جملة واحدة؟ أقول لأنها كانت شريعة لقوم، كانت شريعة لقوم، يعني مدتها قصيرة، مدتها إيه؟ قصيرة. لكن الحكمة في أن القرآن أنزل أو نزل على رسول الله نجوما أنه شريعة باقية إلى أن تقوم الساعة، فلكي يتواكب مع الأحداث ومع المستجدات ومع المتغيرات، فلا بد أن يكون هذا القرآن مستوعبا لكل ما يحتاجه البشر ولكل ما يحتاجه الناس منذ بعث الله نبيه وإلى أن تقوم الساعة. ولذلك يقول ربنا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل، نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الإشارة هنا إلى أن الكتب السابقة أنزلت، وأما القرآن نزل تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي أنزلناه مفرقا، يعني بمعنى أنزلناه على فترات. مدة الرسالة 23، مدة نزول القرآن، أنا لا أقول مدة الرسالة لأن الرسالة باقية إلى أن تقوم الساعة، لكن مدة نزول القرآن هي مدة حياته صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي. المدة اللي النبي عاشها في فترة الوحي 23 سنة في فترة الوحي محصورة. بعث على رأس 40 وتوفي على رأس 60 أو 63، يبقى 23 سنة كان بينزل فيها القرآن، بينزل فيها الايه؟ القرآن. القرآن ما نزلش مرة واحدة، القرآن لم ينزل جملة واحدة او دفعة ايه واحدة، انما نزل نجوما، نزل ايه؟ يبقى هذا هو الفرق. يبقى والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من ايه؟ من قبل. يبقى نزل على رسوله، شوف عبر هنا في بالنسبة للقرآن قول نزل، وبالنسبة للكتب السابقة أنزل، بالنسبة للكتب السابقة الايه؟ أنزل. طيب إذا صاحب البلاغ في القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب البيان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قد تثار بعض الشبهات، واحد يقول أراد طيب حتى وإن سلمنا بأنه صاحب البيان، لكن هناك من يقول أو من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس معصوما في كل حال، ليس معصوما في كل حال. نقول بل أكد الله عصمته في البيان بأن أضاف البيان إليه مرة وأضاف البيان إلى ذاته سبحانه مرة أخرى، لأنه ما قيمة حفظ الله للكتاب إذا كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه غير معصوم؟ إيه قيمة حفظ الكتاب؟ ما قيمة حفظ الله للقرآن وهو الأصل إذا كان البيان له غير معصوم؟ إيه الدليل؟ لو قرأنا هذه الآية من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين، فإسناد التبيين هنا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل أي على فترات الوحي، على فترات الإيه؟ ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب نأتي بالآيات في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يقول ابن عباس إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وتقرأه ثم إن علينا بيانه، يقول أي أن نبينه على لسانك. ثم إن علينا، من المتكلم؟ الله جل جلاله. ثم إن علينا بيانه، فلما أسند البيان هنا إلى نفسه ثم أضافه إلى رسوله دل ذلك على أن هذا البيان معصوم. ما الذي يؤكد؟ يؤكد ذلك قول ربنا وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. قلنا في لقاء سابق لماذا قال ربنا وما ينطق؟ الحكمة في أنه اختار النطق ولم يختار الكلام، لما قالش وما يتكلم عن الهوى؟ أقول لأن النطق أعم من الكلام، أعم، لأن الطفل الصغير أما بينادي كده بيقول ألفاظ أو بيقول حروف لكن ملهاش معنى، ملهاش معنى، فهذا يسمى ايه؟ ما يسمىش كلام، انما يسمى نطق، لان الكلام له تراكيب. الكلام له ايه؟ تراكيب، وله اركان، وله خصائص، وله معان، وله دلالات. ده الكلام. انما لما نقول الف لام ميم، ايه الدلاله؟ ملهاش دلاله. ولذلك اختلف فيها العلماء حتى ارباب اللسان، ايه معنى الف لام ميم؟ الف لام ميم راء، الف لام راء، حاميم، حاميم عين سين قاف، كاف عين صاد، الى اخره. هذه حروف لا دلاله لها، يعني من حيث الوضع في اللغه او من حيث الاوضاع اللغويه ملهاش معاني، ملهاش دلالات. ملهاش ايه؟ دلالات. فلذلك تسمى نطق، لكن الف لام ميم ما تسماش كلام. ولذلك يجب ان نفرق. يعني هناك من العلماء من يخطئ حينما يذكر الحديث، لا اقول الف لام ميم حرف. سمعت بعضهم يقول لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم. هذا التنوين خطأ، ما ينبغي، لان التنوين هو فرع الاعراب، وهذه الحروف لا اعراب لها، لا محل لها من الاعراب، فتنوينها خطأ. وهكذا وردت في القرآن، القرآن لم يقل الف بل قال الف لام ميم. الف لام ما يصحش الانسان يتصرف من نفسه بقى، ها، ويحب يتفزلك ويقول الف، لا اقول الف حرف او لام حرف. ما ينبغي التنوين، لان التنوين فرع الاعراب، وهذه حروف لا اعراب لا محل لها من الاعراب. ليه؟ لانها مسميات الحروف، مسمى الحرف ملوش محل من الاعراب، لانها من حروف المباني. حروف المعاني شيء ثاني، احنا بنتكلم عن حروف المباني. يعني ايه حروف المباني؟ يعني التي تبنى منها الكلمه، تبنى منها الايه؟ الكلمه. انا بقول كتب، ضرب، ذهب، حضر، كل كلمه مكونه من حروف. لو فصلنا هذه الحروف يبقى الحرف في ذاته ملوش معنى. اما نقول لك ايه معنى الحاء، تقدر تجيب؟ تقدر تجد جواب؟ ايه معنى الحاء؟ ايه معنى الضاد؟ ما لا معاني او لا دلاله للحرف او لمسمى الحرف. امتى تبقى له دلاله؟ اذا وضع في بناء كلمه. من حضر، يبقى احنا ما بنجيبش دلاله للحرف، انما ناتي بالدلاله لهذه الكلمه. عشان كده بنسميها حروف مباني. مباني اي تبنى منها الايه؟ تبنى منها الكلمه. يبقى ده اسمه نطق. الف لام ميم نطق. فلما يقول وما ينطق عن الهوى، اي ولو اتى بحروف او بكلمات او بالفاظ لا مفهوم لها من حيث ما تعارفتم عليه او من حيث الاوضاع اللغويه، فهو لا ينطق عن الهوى. لذلك يا اخوانا الطير ما يصحش ان احنا نقول عن لغه الطير كلام. مولانا بيقول وعلمنا منطق الطير، ما قالش كلام الطير، لان الكلام له تراكيب يا اخوانا. الكلام له ايه؟ تراكيب. انما الطير وان سلمنا بان له لغه، له لغه، لكن مين اللي قال ان لغه الطير تستلزم ان تكون بحروف او بان تكون بكلمات او بتراكيب كتلك التي نعهدها ونعرفها؟ مين اللي قال كده؟ محدش يقول كده. فسيدنا سليمان ما قالش علمنا كلام الطير، هذا خطأ. لو قال هذا ما ينبغي، ولكنه قال علمنا منطق. علمنا ايه؟ منطق الطير، ولم يقل كلام الطير. اذا قوله وما ينطق عن الهوى ابلغ من ان يقول وما يتكلم عن الهوى. لان لما يقول وما يتكلم، اي فيما عرف من تلك الافانين والتراكيب والاساليب التي جرى عليها الاستعمال، مش كده؟ والتي تؤكدها او تؤيدها الشواهد من شعر العرب في العهد الجاهلي والعهد الاسلامي وغيره. مش كده؟ كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: احفظوا ديوانكم لا يضلنكم، او لا تضلوا، احفظوا ديوانكم لا تضلوا، اي لئلا تضلوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر العرب، ففيه تفسير كتابكم وتعريم كلامكم، يعني شعر العرب الشواهد. ولذلك لا يخلو كتاب من كتب التفسير، سواء التفسير بالأثر أو غيره، لا يخلو من ذكر هذه الشواهد، شواهد في الشعر وشواهد في النثر وشواهد من كلام العرب في الجاهلية، وحتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية، لأن القرآن أنزل بلسان العرب، أنزل بلسان الإيه؟ يبقى وما ينطق عن الهوى، يبقى النطق أعم من الكلام. فإذا كان الحق يقول وما ينطق عن الهوى، إزاي إحنا نشير إلى النبي إنه غير معصوم في كلامه؟ والكلام ده حصل، خلي بالكم، في فيما أخرجه الإمام أبو داود في السنن. عبد الله بن عمرو بن العاص حب يكتب كل حديث، حب يكتب كل شيء يسمعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما هم بذلك نهته قريش، قالوا: أنت هتكتب إيه؟ محمد بشر، محمد إيه؟ ده بشر بيتكلم في ساعة رضا، في ساعة غضب، ممكن يعني ممكن يأتي منه كلام يعني غير صحيح أو غير سليم، لا تكتب. فلما نهته قريش وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: يا عبد الله اكتب، فوالذي بعثني بالحق نبيا، أو فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق. وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، ما يخرج منه إلا إيه؟ إلا حق. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم، لما قال أو لما أخبر بأنه سيدخل الجنة من أمته أكثر من ربيعة ومضر، بشفاعة رجل من أمته ليس بنبي، بشفاعة رجل من الأمة ليس بنبي، يدخل الجنة من أمته أكثر من ربيعة ومضر، فقال قائل: أوليست ربيعة من مضر؟ ما هم الاثنين شيء واحد؟ أليست ربيعة من مضر؟ فقال: إنما أقول ما أقول، إنما أقول وما ينطق عن الهوى. إن هو، إن هنا ليس الشرطية، لأن لها عدة معاني، فقد تستعمل شرطية، وقد تستعمل مخففة من الثقيلة، وقد تستعمل بمعنى ما النافية، هكذا. يبقى إن هو، أي ما هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى. علماء الأصول بيقولوا إيه؟ الآية متضمنة لمصدر مؤول ورد نكرة في سياق نفي، فأفاد العموم، عشان ما يجيش حد يقول إيه؟ وما ينطق عن الهوى، أي فيما يتعلق بالبلاغ، أي فيما يتعلق بالإيه؟ بالبلاغ فقط. لا، حينما يقول وما ينطق، لو قال وما يتكلم يبقى القرآن كلام، كلام الله. إنما لما قال وما ينطق فشمل القرآن وشمل بيانه للقرآن. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، علمه. وعلم هنا يا أخوانا ما عملش زي المعتزلة لما قالوا إن جبريل أفضل من النبي لأن جبريل معلم النبي بنص القرآن، قالوا يبقى النبي أو جبريل يعتبر أستاذ لمين؟ للنبي، يبقى علمه، يبقى هو المعلم له. أقول قال المعتزلة هكذا، فضلوا جبريل على النبي. لكن يا أخوانا علم ممكن يطلق هذا الفعل ويراد به الإعلام، مش من التعليم، من الإعلام، كما قال سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، أتعلمون، ما قالش أتعلمون، بمعنى أتخبرون، أتعلمون الله بدينكم. يبقى علم هنا بمعنى إيه؟ أعلم، بمعنى إيه؟ أعلم. طيب نرجع لموضوعنا، ولكن الوقت انتهى، سنواصل إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا باب الفهم عنه في كتابه وباب الفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول مكانة السنة في القرآن. انتهينا في لقائنا السابق إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب البلاغ عن الله في القرآن، وهو صاحب البيان، بل وأكدنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في بيانه كما عصم في بلاغه عن الله، إذ لا قيمة لحفظ الكتاب إذا ما كان بيانه صلى الله عليه وسلم غير معصوم. ومما ذكرناه تأكيدا لهذا المعنى قول ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين، بإسناد البيان للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل عليهم، ثم أسند الله البيان إلى نفسه في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي أن نجمعه لك في صدرك وتقرأه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قال أي أن نبينه على لسانك. فإسناد البيان إلى الحق في هذه الآيات، ثم إضافة البيان إلى النبي تكليفا، يدل على أنه معصوم في بيانه ومسدد في جميع أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. مما يثار حول العصمة بعض الناس، لكن النبي مش معصوم، يعني بدليل أنه هو يعني قال للحباب بن المنذر، أو بدليل أنه نزل على رأي الحباب بن المنذر في غزوة بدر، حينما قال الحباب يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أهو منزل أنزلكه الله، يعني ده هل نزلت هنا بوحي من الله ما ينبغي أن نتجاوز هذا الأمر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إذا كان الأمر كذلك فهذا ليس بمنزل، يعني ما هوش مكان، ما هوش منزل أو يعني موضع أو مكان استراتيجي، ما يصلحش للمعركة. المكان الاستراتيجي إن احنا نأتي أقرب عين، نأتي إلى عين مية اللي هي عين بدر، بدر دي نسبة إلى عين يملكها شخص اسمه بدر، شخص كان اسمه بدر يملك هذه العين، نأتي إلى بدر، إلى بدر أو إلى عين المية ونبني عليه حوضا، نغور ما وراءه من القلب، ثم نملأ الحوض ماء فنشرب ولا يصل أعداؤنا إلى الماء، يعني حرب نفسية، وهي تشبه الحصار أو تشبه يعني الضغط أو وسيلة من وسائل الضغط على العدو ليتراجع، وسيلة من وسائل الضغط على الإيه؟ فالنبي قال له أصبت. وهنا طنطن البعض حول هذه القصة أو حول هذه الحكاية وقالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما، ولو كان معصوما لأصاب هذا الموضع من البداية، هذا ما يقولون. لكن فاتهم أمر آخر، وهو أن رأي الحباب لم تكن له هذه الوجاهة إلا بعد أن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة ما ينبغي أن نغفل عنها، ما ينبغي أن نغفل عن هذه المسألة، متى صار لهذا الرأي هذه الوجاهة؟ إمتى؟ مجرد إبداء الرأي ولا بعد ما النبي أقره؟ بعد ما النبي أقر، حينما قال لو أصبت خلاص انتهينا. وتقريره أيضا يعتبر من أقسام سنته، تقرير من أقسام الإيه؟ من أقسام السنة، هذه واحدة. فإذا ما ينبغي أن نبني شبهة أو ما يعتبره الخصم حجة، وهو في نظر المحققين من العلماء لا يتجاوز أن يكون شبهة. يعني هناك بعض الناس لما تجادل أو تتناول قضية من القضايا لا يستطيع أحدهم أن يورد إشكالا حقيقيا يحتاج إلى إعادة النظر أي إلى تحقيق النظر في المسألة. لكن يورد شبهة، يورد ما يعرف بالأحجيات أو بالأغلوطات، بالأغلوطات، ولا بد أن نفرق بين الأغلوطات في النقاش أو في المناظرة أو المحاجة، وبين الحجج البينات، وبين الحجج الإيه؟ البينات. فحينما نقول هذه الواقعة تدل على عدم عصمته، الله، طب ما احنا ممكن نورد شبهة على هذا القول الذي يقول به كثير من الناس، ايه الشبهة؟ او نورد اشكال، هو ليس شبهة في الحقيقة بل اشكال. ايه هو الاشكال؟ نقول اذا سلمنا لكم بان الحباب بن المنذر قد اصاب فيما اخطأه النبي صلى الله عليه وسلم باختياره وحاشاه، لو سلمنا بهذا، فاننا نورد على هذا الامر مسألة اخرى، نورد على هذا الامر مسألة تانية. ايه المسألة التانية؟ نقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربنا في ثلاث امور، ايه هي الثلاث امور؟ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فنزلت الآية، ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما هم بأن يصلي على كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وجذبوا سيدنا عمر، جذب النبي وقالوا لا تصلي عليه، فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب، والمسألة الثالثة، قال له يا رسول الله هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثلاث أمور سيدنا عمر بيقول فيها ايه الثلاث أمور؟ وافقت ربي في، خلي بالكم ما قالش وافقني ربي، لو وافقني ربي معناها ايه؟ معناها ان علم عمر بالحكمة في هذا الاختيار قد سبق علم الحكيم سبحانه، وهذا لا يجوز. انما ما نزل به الكتاب كان موجود في اللوح المحفوظ قبل اختيار عمر، قبل اختياره مش موجود في اللوح المحفوظ، موجود ونزل بعد ايه؟ بعد اختيار عمر. فكون الحباب بن المنذر يسبق باختياره فهذا ليس معناه ان الحكمة قد فاتت رسول الله في اختياره، انما فعل ذلك ليشرع لنا امر الشورى، ولكي لا يستبد القائد، وخصوصا في المعركة ما يستبدش، دي مسألة معركة تعتبر معركة فاصلة، عشان الإنسان ما يستبدش يقول أنا القائد، أنا القائد ولابد يسمع كلامي في كل حال، لكن حتى وإن سلمنا بأنك القائد لكن لابد أن تشاور أصحابك، لابد تأخذ رأي أصحاب الخبرة، أصحاب الإيه؟ اللي لهم دراية كاملة حيث خاضوا بعض المعارك الكبرى، تأخذ تستفيد. إذن النبي لما نزل قوله وشاورهم في الأمر، قال لله ورسوله أغنى عن هذا، ولكن لعل في ذلك رحمة لأمتي. وشاورهم في الأمر، النبي مأمور بأن يشاور، لكن النبي مش محتاج كما صرح بهذا، ولكن لعل في هذا الأمر رحمة لمين؟ للأمة، رحمة للأمة. عليه لأن الاستبداد بالرأي قد يكون مفسدة، قد يكون إيه؟ إذا نقول هل سبق علم عمر بالحكمة، علمه بالحكمة في اختياره علم الله، أم وافق علم الله؟ وافق علم الله، وهذا ما أكده بقوله وافقت ربي، ولم يقل وافقني ربي، هذا لا يجوز، التعبير ده لا يجوز، بل قال وافقت ربي في ثلاث. إذن كمان نستطيع أن نقول إن الحباب بن المنذر قد وافق الرأي ووافق الصواب في اختياره، والدليل على ذلك أن النبي أقره، والدليل على ذلك يعني إحنا كيف حكمنا أو قضينا بأن الحباب بن المنذر قد أصاب الحق؟ بإقرار النبي. إنما قبل الإقرار كان ممكن واحد فينا يقول هو مصيب أو مخطئ، لا نستطيع أن نصوب اختياره أو أن نخطئه في اختياره إلا بعد أنقض النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصاب الحق في هذه المسألة أو في هذا الاختيار. مسألة تأبير النخل، أنا بضرب أمثلة، يعني مسألة تأبير النخل، واحد يقول لك يا رب أنت كيف تقول بعصمته صلى الله عليه وسلم مع أن النبي قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم وخير. أعلموا بأمور دنياكم، ألا تحسون في هذا التعبير بشيء من العتب؟ شيء من العتب، يعني ازاي؟ ما قال لهمش انتم اعلموا بامور الدنيا مني، ما قالش انتم اعلموا بامور الدنيا، انما حينما قال انتم اعلموا بامور دنياكم كانه اخرج نفسه من المساله دي، كانه اخرج نفسه من الايه؟ من دنياهم. طب كيف يخرج نفسه من دنياهم؟ بامور دنياكم فيها لون من العتاب. ليه؟ كأنهم أخذوا الأمر في البداية، والنبي ربما والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ربما أراد النبي أن يحدث لهم آية، يحدث لهم آية، كما مثلا قال لأبي رافع كما في المسند وغيره، قال لأبو رافع، أبو رافع بيقول إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب أو أتي صلى الله عليه وسلم بشاة مصلية يعني مشوية، وكان يعجبه الذراع، فقال يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يكون في غفلة؟ النبي أراد يحدث له إيه؟ آية، حد يحدث له آية، ولكن يقين أبي رافع تخلف عن إدراك هذا الأمر، فقال وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لأتيتني منها بذراع ما دعوت به. إذن كأن وجود المنازع في النفس، وجود المنازع في النفس قد يحرم الإنسان خيرا كثيرا. مسألة قائمة على التوثيق. ايه الدليل على ان المسألة قائمة على التوثيق؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا عاد مريضا يبشره بالشفاء، من عادة النبي كده عليه الصلاة والسلام يروح لواحد مريض يقول له لا بأس طهور ان شاء الله، طهور ان شاء الله، فراح يزور واحد مريض كبير في السن قد تقدمت به العمر وانهكته الحمى، فالنبي بشره كالعادة وقال له لا بأس طهور ان شاء الله، ورجل كبير في السن تقدمت به العمر زي ما قلنا وانهكته الحمى، قال له لا بأس طهور ان شاء الله، قال له قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، هتودي للقبر، هتودي للايه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فنعم اذن، يلا انت مش انت اخترت كده؟ لك اختياره، فنعم اذن. ده معناه ايه؟ معناه ان توثيق الامر قد يحرم الانسان خيرا كثيرا، قد يحرم الانسان خير ايه؟ لما جاه واحد وقال له يا رسول الله لقد استطلق بطن اخي، المسألة عاوزة توثيق يا اخوانا، المسألة تحتاج الى توثيق مش الى طاعة ظاهرية او ظاهرة لكن في النفس منازع لهذه الطاعة او لامر هذا، ما يكونش فيه منازع، ما تقولش سمعنا وأطعنا وفي النفس شيء، وفي النفس إيه؟ لما جاء قال له استطلق بطن أخي، قال له اسقه عسلا، اسقه إيه؟ طيب راح سقاه عسل، وبعدين رجع تاني قال له ما فيش فايدة، هو برضك الحال كما هو. إيه الدليل على إن المسألة محتاجة إلى التوثيق؟ خلي بالكم يعني ما بعض الناس يفلسف الحديث ده، يقول لك ايه النبي امر يسقي مره ثانيه ومره ثالثه، لان احنا لو خدنا اي علاج زي ما الميكروب بتبقى له فتره حضانه على بال ما يتفاعل وعلى بال ما ايه يتمكن من برضك، العلاج عاوز له فتره، يعني ما ينفعش انك تاخد جرعه واحده من العلاج وتقول انا عاوز اخف في ساعتها، لا بتاخد له فتره. قال لك برضك النبي قال له اسقيه واسقيه طيب ما هو الكلام ده كان ممكن النبي يقول اسقيه مرة ثانية ومرة ووفر عليه العناء من البداية وقول له اسقيه عسل، يعني مثلا ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا اسبوع، انما في كل مرة بيقول له ايه؟ اسقه عسلا. التعبير ده يفيد ايه؟ لما في كل مرة يقول له اسقه عسلا، ده كأنه ما اعتبرش المرة الاولى، كأن النبي ما حسبش المرة الاولى. ما حسبهاش ليه؟ لان ما كانتش على التوثيق، ما كانتش على توثيق الامر. النبي لقى الراجل يعني يقينه لا يرقى الى هذا المستوى الا اذا دعمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يستنفر يقينه من خلاله. النبي في ثالث مرة قال له ايه؟ قال له صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقيه عسلا. في المرة الثالثة لما قال له صدق الله وكذب بطن اخيك وراح خف. اذا المسألة محتاجة لايه؟ ليقين، محتاجة لتوثيق. فلما النبي اراد ان يحدث لهم هذه الآية قل لهم لو تركتموه لصلوح وما ينطق عن الهوى، راحوا خدوا المسألة على سبيل التجربة، والتجربة شك. طلع التمر شيص شيص، وقالوا لقد لمت علينا كذا، فخرج التمر شيصا. فكان العتاب اللطيف أنتم أعلموا بأمور دنياكم. وإيه الدليل؟ إيه الدليل على إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحدث لهم آية ولم يرد أن يعطل سنة من سنن الحق في هذه المسألة بالذات؟ سنة من سنة الحق ان النخل لا يصلح الا بالتأبير. ايه الدليل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عاش في الجزيرة العربية، هل كان يجهل ما يجهله الرجل البسيط، الرجل الزراعي البسيط اللي بيزرع النخل؟ طب ما النبي عايش في وسطهم. النبي عربي ولا مش عربي؟ النبي عربي، لا يجهل ما يعلمه الرجل من ان النخل لا يصلح الا بالتأبير. والدليل على ذلك انه قد شرع لهذه الجزئية، جزئية التأبير دي شرع لها كما في الصحيح، وسنأتي لذكره ان شاء الله. شرع لها ازاي؟ قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. اذا ده اعتراف بان هذه السنة جارية ولا معطلة؟ جارية. يقول من باع نخلا قد أبرت، يعني أنا صاحب نخل، قمت بتأبير النخل، يعني بذلت جهدي فيها، بذلت جهد. لما أجي أبيعها لواحد، أبيع النخل ده لواحد، يبقى الثمرة اللي تطلع تعتبر من حقي لأنني الذي قمت بالتأبير، قمت بالإيه؟ إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا كان البائع يقول لي لا أنا كده من إيه؟ لن اقبل منك هذا البيع الا على شرط ان يكون الثمرة ليا. ان وفقت انا يبقى خلاص انتهينا، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، البيعاني بالخيار، مش كده؟ فاذا من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم معترف بان التأبير لابد منه، لابد ايه؟ اذا كان الامر كذلك يبقى لابد ان نحمل قوله لو تركتموه لصلح على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر لهم آية كما كان يظهر لهم من قبل. ايه؟ طب ليه احنا بنقول الكلام ده؟ ليه سيدنا جابر بن عبد الله لما جاء خبط على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ان ابويا توفي وترك دين عليه، والاعداء او الغرماء، الغرماء يعني اصحاب الدين يعني، مش عاوزين ايه يصبروا، وعاوزين لابد ان ايه اجد لهم من النخل، اوفيهم من الايه من النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس على اكبرها وبدأ يوفي ايه هؤلاء من النخل لغاية ما وفاهم كلهم، وكأن التمر على رؤوس النخل لم ينقص منه شيء. طب هذه الآية لما تحدث من النبي ليه ما ياخدش منها الدليل على أنه وما ينطق عن الهوى في القضية الأخرى، قضية التأبير، قضية الإيه؟ تأبير النخل. فهذه الآية حدثت، النبي وفى كل الغرماء، وفاهم من هذا النخل، من هذا التمر، وفاهم وفضل لسيدنا جابر بن عبد الله شيء كتير، فضله. آية من آيات الله، الذي نبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم وتوضأوا وكانوا يعني حوالي 1500 او اكثر، توضأوا توضأوا وشربوا من عند آخرهم حفنة يعني ركوة فيها شوية مية النبي وضع ايده فيها فنبع الماء من بين حينما قال وضع وقال بسم الله حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأينا الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل كلام ابن مسعود كما في البخاري كما في الصحيح في أبواب دلائل النبوة لما النبي كان في سفر وقال اطلبوا فضلة من ماء فضلة طب وليه الفضلة علشان نفرق بين المعجزة وبين ما هو من جنس السحر الساحر يجيب لك كوباية فاضية ويملاها إنما لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك في أذهان الناس أقرب إلى السحر يجيب إناء فاضي ويملاه إنما قال لهم إيه دعا بقليل من الماء أصل الماء موجود فالبركة عبارة عن إيه النماء في أصل معلوم إنما مش في الهوى ما بتجيبش شيء من الهوى إنما ده أصل موجود أهو شوية ماء موجودين لكن ما يكفوش فيوضع ايده فيهم ويقول حي على الطهور المبارك والبركة من الله يقول سيدنا عبد الله مسعود فلقد رأينا الماء ينبع من بين أصابعه وده أبلغ من الماء الذي تفجر من الحجر الذي ضربه موسى لأن الماء من سنخ الحجارة في جبال بتطلع مية في الطبيعة بتطلع مية في شلالات مية بتيجي من حجارة مش واخد بالك ده شيء طبيعي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار شيء طبيعي لكن هل عهدنا أن الماء ينبع من بين لحم ودم هذا أبلغ في الإعجاز وكم لهذا من نظير في حياته صلى الله عليه وسلم يعني عشان البحر ينشق لسيدنا موسى لابد أن ربنا يقول له اضرب بعصاك البحر لكن النبي هو في موضعه يشاور للقمر فينشق من غير كلام من غير عصايا ولا غيره وسيدنا وكل نبي من الأنبياء كان محتاج لأمر الله لإجراء المعجزة ما فيش نبي من الأنبياء أجرى معجزة من غير ما ربنا يقول له اعمل كذا يقول اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك البحر مثلا واخد بالك يبقى لابد يكون في إذن إنما النبي كانت تطلب منه الآية يعملها من غير ما يقول مثلا يا رب هم طلبوا مني كذا مأذون له في كل ما يريده فيشاور للأمر وهو في مكانه ما طلعش فوق إنما سيدنا موسى يمسك العصا ويضرب البحر فينشق إنما النبي هو في مكانه في موضعه ويشير إلى القمر فيصير فرقتين وكأن الكون مكلف بطاعته في كل حال يصير فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فيقول اشهدوا انتوا طالبين الآية دي اشهدوا ولكن كما قال ربنا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم لكن مولانا بيقول وكل أمر مستقر كأن ربنا بيخبرنا هنا إن معجزة انشقاق القمر هتظهر للمتأخرين من الأمة ليه؟ لما يقول وكل أمر مستقر من باب قوله لكل نبأ مستقر كل نبأ في السابق هيبقى له مستقر يعني هيجي وقت يظهر فيه فالنهاردة الغرب هم اللي وصلوا للقمر وهم اللي اكتشفوا ان في القمر في انشقاق لما مولانا يقول وكل امر مستقر يعني هيجي الوقت اللي يكتشفوا فيه هذه الحقيقة سيأتي الوقت الذي يكتشفون فيه هذه الحقيقة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى طيب الأذان انتهينا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في أقواله بشاهد قول ربنا وما ينطق عن الهوى معصوم في بلاغه بشاهد قوله والله يعصمك من الناس معصوم في بيانه بإسناد البيان إليه مرة وإسناد البيان إلى الله الأخرى معصوم أيضا فيما يأتي وفيما يذر بشاهد قوله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي معصوم في خلقه وسلوكه وتعامله وشاهد ذلك قوله وإنك لعلى خلق عظيم معصوم في كل شؤونه وأحواله بشاهد قوله إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذه نصوص قرآنية ذكرناها لنؤكد كمال عصمته صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أضيف إليه وفي كل ما صح عنه وثبت عنه من أقواله وأفعاله وأحواله. إذن ما ينبغي أن نتبع سبيل المشككين وسبيل المتخرصين على الإسلام وعلى القرآن وعلى صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم؟ فإن هؤلاء يفرقون بين الله ورسوله، أي في أخذ الأحكام، في أخذ الأحكام. يقولون القرآن فيه الكفاية، القرآن فيه الكفاية. طب لما إذا قلنا القرآن فيه الكفاية ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومأمورون بطاعته، فيما نطيعه؟ إذا كان القرآن فيه الكفاية، فيما نطيع النبي؟ إذا كنا مأمورين بالاقتداء به بشاهد قوله أو بمقتضى قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا إجمال. لكن كيف تتحقق معالم الأسوة من خلال أخذنا بالقرآن؟ هذا أمر مستحيل، مستحيل أن تتحقق فينا معالم الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نترك سنته ونترك هديه ونترك حديثه. ففيما نقتدي؟ يبقى فيما نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا هذا إجمال. لكن كيف نتعرف على هذه الأخلاق؟ كيف نتعرف على هذه الأخلاق؟ وما ذكر في القرآن هو النذر القليل، كقوله خذ العفو، خذ العفو وإيه؟ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو تتبعنا أو لو قمنا بالاستقراء من أجل استخراج الآيات اللي فيها بعض الأخلاق نجدها نذر قليل. لكن كيف تعرفنا على الأخلاق الكاملة، الأخلاق المحمدية؟ من خلال المواقف، من خلال قراءتنا لمواقفه صلى الله عليه وسلم ومشاهده، ومن خلال قراءتنا لسيرته قراءة نستوعب من خلالها كل هذه الكمالات وكل هذه الأخلاق وكل هذه الرفعة في كل أحواله وفي كل شؤونه عليه الصلاة والسلام. الحديث له شجون، الحديث له شجون وله أشجان أيضا، لأنه يتعلق بقضية صار حولها الجدل وكثرت حولها المعارك الجدلية كثيرا وكثر حولها اللغط، ولكننا نكتفي بهذا والمقدمات لم تنتهي بعد. إن شاء الله سيكون لنا لقاء قريب نكمل فيه الحديث حول مكانة السنة في القرآن، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ذكر مكانة السنة من القرآن. هما قضيتان أو مقدمتان هامتان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.